بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه ترجمة الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام قال الذهبي رحمه الله، الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن عاصم النمري الأندلسي القرطبي، وشيخ ابن حزم أيضا هو من تلاميذ ابن حزم، المالكي صاحب التصانيف الفائقة. قال مولده في سنة 68 و300 في شهر ربيع الآخر، وقيل في جمادى الأولى، فاختلفت الروايات في الشهر عنه. وطلب العلم بعد 90 و300 أي الهجرة، وأدرك الكبار وطال عمره وعلى سنده وتكاثر عليه الطلبة، وجمع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان، وفاته السماع من أبيه الإمام أبي محمد، فإنه مات قديما في سنة 80 و300، فكان فقيها عابدا متهجدا، عاش 50 سنة، وكان قد تفقه على التجيبي وسمع من أحمد بن مطرف وأبي عمر بن حزم المؤرخ. نعم، وابنه صاحب الترجمة أبو عمر سمع من أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن سنن أبي داود بروايته عن ابن داسة، وحدثه أيضا عن إسماعيل ابن محمد الصفار، وحدثه بالناسخ والمنسوخ لأبي داود عن أبي بكر النجاد، وناوله مسند أحمد بن حنبل بروايته عن القطيع. نعم، وسمع من المغيرة محمد بن من المعمر محمد بن عبد الملك بن ضيفون أحاديث الزعفراني بسماعه من ابن الأعرابي عنه، وقرأ عليه تفسير محمد بن سنجر في مجلدات، وقرأ على أبي القاسم عبد الوارث ابن سفيان وطأ بن وهب بروايته عن قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن سحنون وغيره عنه، وسمع من سعيد بن نصر إلى آخر من سمع ذكر جملة. حدث عنه أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن دلهاس الدالاني وأبو محمد بن أبي قحافة وأبو الحسن بن مفوز الطاهر بن مفوز المعافري، والحافظ أبو علي الغساني صاحب العلل الذي له كلمات وكلام في العلل، والحافظ أبو عبد الله الحميدي وأبو بحر سفيان بن العاص ومحمد بن فتوح الأنصاري وأبو داود سليمان بن أبي القاسم النجاح وأبو عمران موسى بن أبي تليد وطائفة سواهم، وقد أجاز له من ديار مصر أبو الفتح بن سوجخت صاحب البغوي وعبد الغني بن سعيد الحافظ، وأجاز له من الحرم أبو الفتح عبيد الله السبطي، وآخر من روى آخر من روى عنه بالإجازة علي بن عبد الله بن موهب الجذامي. قال الحميدي أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال قديم السماع، يميل إلى الفقه يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي وهو مالكي. قال أبو علي الغساني لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد وأحمد بن خالد الجباب. ثم قال أبو علي ولم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا متخلفا عنهما، وكان من نمر بن قاسط طلب وتقدم، ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك الفقيه، ولزم أبا الوليد الفرضي، ودأب في طلب الحديث وافتن به وبرع براعة فاق بها من تقدمهم رجال الأندلس، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار، جل عن وطنه فكان في الغرب مدة ثم تحول إلى شرق الأندلس، فسكن دانية وبلنسية وشاطبة، مدينة من شرق الأندلس شرق قرطبة ذكرها في الحاشية، وبها توفي. وذكر غير واحد أن أبا عمر ولي قضاء أشبونه مدة، من ذكر ذلك ابن خلي كانت أشبونه يقال لشبونه عاصمة البرتغال اليوم، قلت كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة اتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم، سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه، بل نستغفر له ونعتذر له ما دام سنيا. قال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه؟ قال: ثم صنع كتاب الاستذكار، ذكر من كتبه الاستذكار. قال: الموطأ. قال أبو علي الغساني: ألف أبو عمر في الموطأ كتابا مفيدا، منها كتبا مفيدة، منها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، فرتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم، وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله، وهو 70 جزءا. قال: قلت: وهي أجزاء ضخمة جدا. قال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه؟ ثم صنع كتاب الاستذكار لمذهب علماء الأنصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، شرح فيه الموطأ على وجهه، وجمع كتبا جليلا مفيدا، وجمع كتابا جليلا مفيدا، وهو الاستيعاب في أسماء الصحابة، وله كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله وغير ذلك من تواليفه، وكان موفقا في التأليف معانا عليه، ونفع الله بتواليفه، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر. استرسل في ذكر كتبه، وإنما أردنا نبذة من ترجمته لأن هذه توسع فيها شيئا ما. قال ابن عبد البر رحمه الله، هذا الراوي عنه أو الكاتب عنه، الأديب أبو محمد بن عبد البر بن محمد، أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الأشيري، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي، قال: أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري الحافظ، قال: الحمد لله المبتدئ بالنعم، بارئ النسم، ومنشر الرمم، ورازق الأمم، الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله كثير من المصنفات للأئمة أجوبة عن أسئلة، سواء لشيخ الإسلام أو لابن عبد البر أو من تقدم أو من تأخر، وهذا كان عبارة عن جواب كما ترى، فإنك سألتني رحمك الله. وهكذا كتاب أحكام أهل الذمة، وهكذا كتاب قضاء الصراط المستقيم، وجملة تفوق الحصر. فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضله وفضل طلبه، عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، وعن تثبيت الحجاج بالعلم، وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم، وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما حمد منه، وما جوز من التقليد، وما ذم منه. ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم واسم المتعلم والتخلق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب، وما حمد ومدح منه من الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع التعلم، وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم، وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه، فأجبتك إلى ما رغبت، وسارعت فيما طلبت، يعني نظير مقدمة مسلم في صحيح فيما طلبت، رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المآب، ولما أخذه الله تعالى على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. فالله تعالى قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام بلجام من النار. ثم شرع يقول: قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم علمه فكتمه جاء يوم القيامة عليه لجام من نار. والمقصود أنه سئل عن علم مما يحتاج إليه الناس، والناس بحاجة إلى نفعهم بذلك العلم، هو يكتمه هذا الذي يستحق هذا الوعيد. وعلى هذا المعنى يتنزل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب على أهل العلم أن يبادروا بالعلم من طلبه ومن ابتغاه ومن أراد التخلص به من ظلمات إلى نور. وهذا هو عين الدعوة وطريقة الأنبياء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو عمر: الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون إنه الحجاج بن أرطى، وليس عندي كذلك والله أعلم. والحجاج بن أرطى مشهور أيضا بالتدريس عندهم، وفيه تيه، والحديث ستأتي طرقه الذي افتتح به ابن عبد البر كتابه، وكأنه يقول: مخافة هذه الأدلة أجبتك وما كان من بابها، وجعله كالمقدمة بعد تلك الحمد بعد الحمد والثناء. وليس هذا محصورا على تأليف ولا على الفتوى ولا على الدعوة، بل سائر ما يحتاج العباد من العباد، ويقدر المسلم على نفع أخيه المسلم وإنقاذه ودفع الشر عنه وجب عليه ذلك، وإن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا أعظم للمسلمين من تفقيههم في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي. ولا أعظم المسلمين من ترغيبهم إلى حب علم دين الله. ولذلك يا إخوان، في أزمنة قديمة وحديثة، ولا يزال الشيطان يقعد كل مرصد أمام سبل العلم ووسائله وينصب شباكه للصد عنه. فعلى من أحب العلم وأحب السنة أن لا يلتفت إلى العراقيل قدر مستطاعه، وأن يصبر ويدعو الله أن يسلمه من الفتن وأن يهيئه لعلم السنن. إلى هنا حفظكم الله.